قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا أبو صالح أيوب بن سليمان وأبو عبد الله محمد بن لبابة قال أخبرنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن الحكم الواسطي عن عبد الرحمن بن زياد عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: قلنا يا أبا سعيد إنك تحدثنا بالحديث أنت أجود له سياقا منا. قال: إذا كان المعنى واحد فلا بأس. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن بكر قال أخبرنا محمد الحسن الأزدي قال أخبرنا عمران بن موسى بن فضالة قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى هو العنزي قال: سألت أبا الوليد عن الرجل يصيب في كتابه الحرف المعجم غير معجم أو يجد الحرف المعجم بغير تعجيمه التنقيط، لأن المعجمة الياء المعجمة هي التي يعني تكون ولا المعجمة مثل الشين، الشين المعجمة يقولون السين المهملة نحو التاء ساء والباء ياء، وعنده في ذلك التصحيف والناس يقولون الصواب. قال: يرجع إلى قول الناس فإن الأصل الصحة. قال أبو موسى: وسألت عبد الله بن داود أن الرجل يسمع الحديث فيذهب من حفظه أو يذهب عنه فيذكره يذكره صاحبه أيصير إليه؟ قال: نعم، يرجع إلى قول صاحبه إن كان متثبتا. قال الله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال الأزدي: وأخبرنا الغلابي قال سمعت يحيى بن معين يقول، هذا يستدلون به في الشهادة، ومع ذلك في الرواية أن تذكر إحداهما الأخرى، كما ترى بينهما تقارب في بعض الأمور وفي الشواهد المتابعات. سنشد عضدك بأخيك. قال سمعت يحيى بن معين يقول: لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على العربية حتى وإن حصل فيه لحن. إلى هنا بارك الله فيكم.